الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحد الشيخ رحمه الله عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه، وحل قولي سهل ابن أبي حثمة قال وحد انطلق عبد الله بن سهل، وحتى لي عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود ينكا محيصة الى خيبر، خيبر بيتين، وهي يومئذ صلح، ما انت انا خيبر وحكتشري صلحي يهشيس كالحي يعني من كي مشهد قناع يهوداها يا رسولك عليه الصلاة والسلام. فتفرقا ويكلتين، يعني ويكل الله حدين لابد من ذنبه السعودي. فأتى محيصة، محيص ويمد إلى عبد الله بن سهل، عبد الله بن سهل أي ويمد وهو يتشحط في دمه سغديكيسي دحد بالنيا قتيلا حالويا هاي سقو أحمد للدلي، يعني ويكر اللحذين. فتفرقا، يعني مركي مشي ما دام ويكر اللحذين ومدوم بالبوكعي. ذاتنا محيص أيا صون غضايا وحوي مدنكي وسعدين عبد الله بن سهلها. ما كوقعك سقو أول للدلي وديك يصير حدا بارني، يعني مركي قفل للدلي نفطنا يكسب بحس وسكره ربديك. فدفنه واصل، ثم قدم المدينة مدينة يتنيم. فانطلق واتي عبد الرحمن بن سهل، أي مركا ولا الله ين عبد الله بن سهل، يو محيصة يو حويصة أو ابن مسعود، لبدا النور عليها ين محيصة يو حويصة ابن مسعود، مسعود لبدا سينا موت بها ين مركا ما دربها ينكر لي لبدا النور إلى النبي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن، عبد الرحمن هو قصدي يتكلم إنه هضله أي ضاني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي له كبر كبر وينه وينه، يعني ركها وين بمشي شوقي رجن كاوى وينه ها هضلان. وهو أحدث القوم ضغط كيم وقدر يرسنا أم وجود هذا يرى أيها أحدث القوم ذلك كي وجود هذا يرى أيها. فسكت وأمس، فتكلم دبتنا واحد لين لبدين إن كوينا واحد لي. فقال وحول رسولك عليه الصلاة والسلام مكا هذ لين وحجور من ورك يسدو حدعي، أتحلفون مية دارين وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم، صاحب كينا أما كينا الذي لي ليجي سمياد متيسنسين، أتحلفون مياد دارنسين وتستحقون واحد متيسنسين دم قاتلكم أو صاحبكم، يعني صاحب كينا ليجي سمياد متيسنسين. قالوا وحده هو كيف نحلف سيديبان أدارنا. وكيف نحلف سيدنا دارنا ولم نشهد أنه أن أركن وأن حاضرين، ولم نشهد أنه أن حاضرين ولم نرى أن أركن، يعني ما أن أركن إلا دماء عيد الدلس ما أن حاضرين يوختي للدلي عيد الدلس إنما أن أركن. قال فتبرئكم يهود، يهود ملكو بريئ لسا بخمسين يمينا كنتم دارد. قالوا وحيد أهل كيف بأيمان قوم الكفار، قوم قالاء دارتو سيدبان وكرسونانا يهود وقالاء. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، رسولك أكتيس أي كبهي مكتيسي، فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده أكتيس أي كبهي مكتيني كاس. وفي حديث حماد بن زيد وحكسنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم كنتن إذن كان مذهم كل رميا على رجل منهم لن أيها كميرا عدوي وحكتهم يعني خيبر ذاتك دقنا أو يهودا ما أنت أنا صلح بك الحيي ولا هشي لكن ده مركة يهود ده يا مركة رسولك صلى الله عليه وسلم على ود بك الحيسي لكن ما أنت صلح بك شري أقول عليني ما كاسد لي بلي ما كما دارني سيمبول لي كنتن إذن كنتن ما دارنا يعني على رجل منهم لن أيها كميرا ما كل دارنا يعني أو فيدفع لودي برمته حرق سلودي حرق قوت لي حري دمرها سيد أسير كوكرا يعني أنت قوت لي حري لدين ديو ومتيسني سيد سيد ما يلي سيمبول على رجل منهم من يكمل دم كل دارنا يسنو فيدفع برمته ديتنا حرق سلودي ديو أنت قوت لي حري لين روا كاس قات دد لي سنجله ما قصاص يعني قالوا احنا امر لم نشهده ارنانا حاضرين كيف نحلف سنو دارنا قال فتبرئكم يهود يهود من كبري لسا بايمان خمسين منهم كنتم ايه كميد دارهود من كبري لسا قالوا يا رسول الله قوم كفار اي هم قوم كفار ايوا قوم قراويا قوم قارس سندات ابو كلسونانا وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان سعيد بن عبيد وحا كجري رسولك وحا كرهسدي ان يبطل دمه بيجسين بابيو فوداهم بمئة من ابل الصدقه جالي صدقه وقل نيف او كميد اه ايو مركز بخيي او مكتسي او بخيي واي حديث كان وحاو أسلو يهي مسألة أهل العلم وإذا هذان القصامة مسألة القصامة ضربة حديث كان بين علماء كقاتين مسألة داس سورة إذا أمس فدي دون وحاوي قف بالهلية للدلي قف للدلي aya li helaya cidi dishin lama garnay qofku waa la dilay oo dhaawac ba ku yaala walaalkayn marka qofkan la dilay oo wax lagu dhuftay laakiin cidi dishay lama garnay wax cadeyn oo jirto oo tilmaamaysa cidi dishina ma jirto oo oranaysa anaga aragnay qofkaas markuu qofka dilay ama cadeyntaas laakiin qofkan la dilay dadkiisi waxay ku doodayaan oo ay leeyihiin cid baad shay cidaas aad shay weeyay ama qofku ku sheegay hebel baad dilay weeyay ama koox ama jamaaca ay ku sheegayaan leeyin kooxda hiblaayo ama qabiilka hiblaay qabiilka reer hebel ayaa dilay saas uu sheeganayna iyagu hadalka ay sheegayaan ee ah in qolada ay ku tuhunsan yihiin ama qofka ay ku tuhunsan yihiinna waxa jirta qaraa'in iyo wax ina tusinay qolada run in sheegayso يعني قردن دي وحلقة دي ايه هو شيء جسو وقرأين تاسوحة كاملة قفكا لدي لي يعد اللغو شيء جي اللغو تهم يومركو هروحة كد حيسي على ود دبا تنوحة لغيه ليا در هيركي قريكي سأكي سيوا لغيه ليا اما ميشو دي ميلكو دوبا لغيه ليا اما بيروهو دي ايلا حيام بعد حلو دي لغيه ليا اما وحة لغيه ليا قفكا وحي اللغو دي لي ee markaas alaab ah oo atisi tala alaabna cid ilaahay baa la garanay oo cidaas baa la weelay marka cidaas saa lagu saas lagu tuumay marka qaraa'in baa jirta xoojinaysa bidii dishay oo cidan dishay lagu sheegayo waxa weeyaan awliida ay ku dadkii qofkan dhintay marka awliidiisa ahaa ay ku sheegayaan ku tuunsan yihiin waxba qaraa'in baa tilmaamaysa marka waxa weeyaan in ku sheegayaan oo waxa dhici karta marka horad weyn calaamad ka dhaxaysa labadan qof qofka lagu tuhmayo ee leeyahay uu dilay iyo qofka la dilay weyn calaamad ka dhaxaysa hadii marka hore ayna calaamaduba ina ka dhaxaynin oo ay saaxiib ahaayeen dad lagu tuhmi karo calaamadu marka hore ka dhaxaysa mid waa qabaayl istilay oo kale ama waa dad beer isku khilaafay oo kale dabatan waxa laga helaya beertiisii baa laga dhex helaya qofkan la dilay marka waxaan loogaa marka hore inay is haysteen oo wax isku khilaafsana beertina waxa laga dhaxeelay beertisana waxa laga dhaxeelay marka ninkii uu meeday ama alaabtiisi ninkii wax dilay alaabtiisi oo markii horna cadawada ka dhaxeysay baa laga agxelay qofkan la dilay ameedka agtiisa iyo waxyaabaha kale qaraaynta si cadayn karaya marka wax weyn la helay marka arrimaha noocaas ay yimaadaan qofkan cidii dishay lama cadayn karo laakiin waxa jirta wax ina tusinaya in cid lagu tuhmayo cida lagu tuhmayana waxba xoojinaya in marka ay dhab tahay tuhunkaas wax jiray inuu yahay dabatana waxa la sameynaya marka caynkaas ay tahay qofkii la dilay awliyadiisii iyo doodayay ee lahaa ninka hebel baa dilay waxaan ku cadaynaynaa oo demaka xoojinaya inuu ninkaasi u dilay waxa xoojinaya arrimaha noocaas waa loo yeedhaya waxa la leeyahay konton dhaarood dhaarta ama konton inoo idinka ka mid ah dhaartaan ama konton dhaarood ha dhaarta marka walaba laba tafsiir buuxdin waa tamaameen waxa laga yaabaa marka waxa weeyaan dadkii warsada hawa dhaarta loo qaybinayay marka waxa iska suurtagalaba in waxa weeyaan laba qof ama saddex qof ay dhaartaan konton dhaarood soo noqdaan oo midba marka ama laba qof oo keliya ama konton qof oo reerkoodii ka mid ah iyo dadkii dhaxalka lahaa ayaa dhaarnay konton kaasna konton dhaarood bay la imanayaan maray konton ka dhaarood la yimaadaan waxay mutaysanayaan qofkan laga dilay dhiigiisi oo ah laba arrimood bay mutaysanayaan in qofkii ay ku tuhunsanaayeen lahayn hebel baad dilay in loo soo dhiibaba wa xadiidka mika waxaa nagu taala fayudfacu birummatihi in xadhigiisi liidin dhiibo rumadu waxa weeyaan asalkeedu waa xadhiga qoorta loo geliyo marka awrka ama qofka la qafaashay ee lasoo qabsaday dagaalka lagu soo qabtay xadhiga lagu xidho si inuu baxsanin qoorta loogu xidho ayaa la yidhaahdaa marka waxa lagu shabahay alqaatil litasliimihi ilaa waliyi lmaqtuul qofkii wax dilay baa marka lagu shabahay si loogu dhiibo dadkii markaa wax laga dilay marka waxay micnaheedu dhaartiina ma ku mutaysanaysiin ininka laydiin dilo oo laydiin qisaaso marka markay dhaartaan kontonka dhaarood la yimaadaan waxa ay mutaysanayaan laba arrimood kow in gacanta loo geliyo qofkii oo ama loo qisaaso oo loo dilo qofkii ku tuhmeen baa loo qabanaya waa loo dilaya oo loo qisaasaya iyo in diyadii ay qaataan oo maqti ay markaa ay mutaystaan oo qolada qofka lagu xukumayo inuu qofka diyadiisii ama maqtiisii u bixiyo ahlucilmu qaar kamid waxay leeyihiin diyadun baa la bixinayaa lama dilayo laakiin xadiidku wuxuu sariix ku yahay oo ina cadaynaya fayudfacu birummatihi in yacni qofkii ay mutaysanay ciddii ku tuhmeen loo dhiibayo oo loo dilayo hadday ka istaagaan sida halkan oo kale ayaga markii lagu yihi konton dhaarood ma la imanaysiin oo ma mutaysanaysiin marka waxa weeyaan dhiiggii saaxiibkiina ma mutaysanaysiin markii la yidhi waxa ay ku jawaabeen arrin aanan xaadirin oo aanan arkin sidaan ugu dhaarno ku dhaarano mabaanaan arkin hadda dhaar waxaanan arkin ku dhaaranay oo tuhun baa jira meesha iyo weeyaan ina wax xaqiiqi ma jirtee oo cid arkaysa ku markhaati kacaysa meesha ma taalo waay marka ay sidaa ayagu uga soo istaagaan qofkii la haystay ee lagu tuhunsanaa ayaa la farayaa inuu dhaarto ama kooxdii ama qabiilkii lagu tuhunsanaa baa la farayaa inay dhaartaan oy beri ka yihiin dhiiggaasi iyaguna kontonkaa kontonkoodii bay ku dhaarnayaan ama qofkaas ku dhaarnaya inay beri ka yihiin dhiiggaasi oo inay qofkaasi dilin bay ku dhaaranayaan marka markay dhaartaan beri bay noqonayaan beri bay ku noqonayaankaas marka masalada qasame laba noocaas qofka baa la dilay qofkii dilay ciddishee lama garanayo laakiin cid baa lagu tuhmayaa ciddaa lagu tuhmayo waxa weeyaan dadka wax ku tuhmayaa awliyaau lmaqtuulka qofka la dilay awliyadiisii qaraabadiisii ehelkiisii ah waxaa la farayaa inay dhaartaan deetana ay mutaystaan dhiiggoodii iyo haddii diidaan qolada kale markaas inuu dhaarato sidaana ay ku beri noqdaan waay haddii markaa ay suuro geli weydo oo matalan si imanka xadiiska nagu taalla oo kale qolada qoladii ninkan dishay lagu tuhmay gaal ahaay yuhuud bay ahaay marka markuu rasuulku yidhi ku dhaartay wixii way diidan waxaan dhaaran mayno manan arkin anagu waxaanan arkin ku dhaaran mayno laakiin waan ku tuhmayna niman kanaad ku tuhmisiin haydin dhaartaan balay oo ah yuhuudi taana way diidan waxay dhaahdeen waa niman yuhuudo oo gaala oo iska dhaarnay oo dhaartii waa bayeeli maayaan marka rasuulku sallallahu calayhi wasalam dhiiggiisi hadarka mu dhigin wuxuu isagaa bixiyey madkii isagaa bixiyey marka baytulmaalka laga bixinaya marka caynkaasoo kale ay noqoto qofkii marka cid dishay saasoo kale ay noqoto in dhiiggiisi meel loo raaco la waayo noqonsa inuu bixiyo baytulmaalka ama madaxweynaha ama imaamka muslimiinta ayaa bixinaya oo diidi bixinaya ma geeli sadaqada ka bixiyo xoolihii sadaqada ahaa geeli sadaqada rasuulka bixiya calayhi salaatu wasalaam ama waxyaabaha kale ee marka xukuumadda ama dowladda ay leedahay ka bixiyo asalka xadiidku mas'alada uu tilmaamaya qasaamada la yidhahda waa noocaas weeyaan waxay culimadu sheegeen qoladan la haysto ee lagu tuhunsan yahay ee la yidhi dhaarta dhaarta la yidhi haddii dhaartii diidaan iyaguna ninkan idinka laydinku haystaa ama hebeloodaa lagu haystaa beertaada baa laga helay caalamnimo idinka dhexaysay haddii aana dilin ku dhaaro suu dhaar maayaan nukuul baa la yidhaahdaa haddii uu markaa uu ka noqdo oo diido isagaa lagu xukumaya bay dhahan culimadu yacni waxay tahay imaa inuu dhaarto inuu lagu tuhisan yahay imaa inuu xukunkii qaato oo dhiiggaasa guuday markaa uu galay weeye marka waa inuu dhaarta weye hadduu dhaaran waayo isagaa lagu xukumaya saasna markaa waad sheegeen culimmadu raxmat ullaahi calayhim can anas bnu malik radi allahu canhu anna jaariyatan ina gabadh ayaa wujida waxaa la helay ra'suhaa madaxeedii oo marduuban bayna xajarayn laba dhagax dhexdood lagu bashaaqiyey jaariyadu marka inantii addoon tahayd weeyaan wujida waxaa la helay ra'suhaa madaxeedii oo marduuban bayna xajarayn laba dhagax inta loo dhigay madaxna dhagaxa intadhiga madaxa loo saaray kii kalena madaxa laga dhuftay marduudka marka wacaynka weeyaan laba dhagax baa lagu iyo lagu dhadaqiijiyey marduudan bayna xajarayn faqiila waxal man facala haada bik yaa caynkaa kugu sameeyey yacni waxa weeyaan waxaa lagu soo gaaray iyada oo nool nololba lagu soo gaaray fulaanun hebel fulaanun hebel dad waa la tiriraya marka mehebel baa ku dilay raggaloo tiri xataa dukira yahuudiyun ilaa nin yahuudiya la sheegay fa awma'at bira'siha madaxeedii bay ishaartay haa yacni ninkaasay dilay fa ukhida alyahuudiyu ninkii yahuudiga haba la soo qabtay factarafa waa qirtay fa amara annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahay wuxuu faray an yuradda ra'suhu madaxiisa in lagu bashaaqiyo bayna xajarayn sidii uu dilay oo kale sinii loo dilo laba dhagax baa isku dhufanaya isagana madaxiisi walimuslimin wannasaa'iyi can anas anna yahuudiyan qatala wuxuu dilay jaariyatan inan buu dilay calaa awdaaxin jinjima ayuu ku dilay awdaaxdu waxa weeyaan waa maaragtay jinjimaha ama shuuliyadan la xidhan fidada dumarkay xidhaan ayaa awdaax la yidhaha waxaana lagu bixiyey cadaankay cadihiin awgeed baa uu awdaax la yidhi shuuliyo ama jinjimo waxa weeyaan fida ayuu ku qabsaday ku dilay marka fa aqaadahu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuu uga gooyey yacni uga qisaasay xadiidkan waxa uu tilmaamayaa qisaastii oo ah in haddii uu nini uu gabadh dilo in loo dilay xadiidkana waana tusinaya cumuumkii aayadda qur-aanka waana tusinaya annafsu binnafs naftu hadday naf jirto hadduu ninku gabadh dilo waa loo dilay sida haddii gabadhu ay ninka u dishana loogu dilay وانا اجماع بقصمه ان هدي نينكو روح دمره ودلو ان لو دليو علمود وا كو اجماع اهل العلم وحده وهو اجماع من يعتد به عد الله عسكر هذا الكود الا تسنيا عين كاس با اسكو راعده علماء المسلمين تاه تاس عيد اسكو تلماميا وحا كلا حديثك او شيغيا لو احد مو بكره ان قفكي شيء وحلو دليا او نكون كره شيء محدود هو ده نفتي جريا سيده سيفتي او كلا اما مديدي او كلا اما رصاصتي او كلا iyo waxyaabaha la midka waxa kale jira shay kale oo aan kuwaaba aan ahayn oo haddana wax lagu dili karo shay culus oo kale waas dhagaxan oo kale dhagaxaasi de shay maxduud ma aha qofkii ama shay inta afli qofkii marka wax weyn dilayo oo nafti ka jaraya sida safety oo kale ma aha waa shay culus oo qofkii lagu dilayo oo wax dili kara isagu siisa u dilay marka kaasi waxa uu waajibsanayaa qisaas sida kan kala qisaas uu waajibsanay iyo kan qisaas uu waajibsanay saaf qofkii lagu dilay sidii qisaas uu waajibsanay saaf lagu dilayo buu kana ay mid la mid noqonaysaayo waxa weeyaan sheygan urus ee mid waxa weeyaan dhagaxii oo kala isaguna waxa uu wuxu keensanaya qisaas muuteysan iyo keensanaya taas waxa weeyaan culimada qaar ka mid ah Abu Hanifa kale waxa uu leeyahay sheyga aan ahayn shey maxduuda sida saafti oo kale yimidihi iyo xayawaan la mid ka wixii aan ahayn qisaas ba waajib sato kaasuma qisaas waajib sala taas buu khilaafsan yahay hadalka noocaas oo kala iyo xadiidkan khilaafay wuxuu tusinayaa sida safety iyo qisaas ay waajib sanayso iyo kana qisaas waajib sanay waa sumid weeyaan taas waa mid waxa kale xadiidku tilmaamaya i'tibaru mumasalati fi tariiq alqatl tariiq wuxuu dilay in isku mid noqonay ninkani gabadha wuxuu ku dilay madaxeedii uu bashaaqi dhagax ku dilay isna sidii oo kale lagu sameeyay sidii uu dilay uu ballo dilay yaani tariiqadii uu dilay oo kale loo dilay marka qisaasu sawa ku imaas sidana waxa tilmaamay inay isku mid noqonayaan tariiqa qatliga iyo dilku culimada jamaacada kamida imaam shafiic ba kamida iyo imaam malik hadii awliyaa ul maqtuul qof kale dilay dadkiisu haday doortaan in qofka wuxuu qofkan ku dilay inta laga daayo seef oo kale lagu dilo midalan dhagax ku dilay waxaan dhagax xalinaa rasaas lagu dilo ama waxa weyn midibu galiyo midibu ku dilay waxaan rasaas uun haa lagu dilo oo yaa waxba midii lagu dilin arintaa way leeyihiin iyagu iyaga xaq u yeelan kara inay wixii yaani qofkan qofkan laga dilay wixii lagu dilay inay kala xadaan wax kale aw la xadaan way banaan tahay iyaga u banaan tahay laakiin qofku wixii uu ku dilay qofku dilay baasna lagu dilaya haduu midii ku dilay midii lagu dilaya haduu dhagax ku dilay dhagax baa lagu dilaya haduu sun waraabiyay sun baa la waraabinaya waxa laga soo reebay halkaasi ida kaana tariiqu alladhi hasala bihi alqatl muharraman tariiqan qofku ku dilay markuu xaaraan wuxuu ku dilay tariiq xaaraan oo aan markii hore banaanay tariiqii xaaraanta la marmay tusaale waxa weeyii oo si sixir ka kare qof baa qof sixray deetana sixir buu ku dilay isaga inta la soo qabto la sixiri maayo sixir lagu dili maayo waayo dariiqu uu maray qofkin dilkiisu marka hore la xaaraan buu dariiq xaaraan buu maray ka dariiqa xaaraanta loo mari maayo waxaan qarasaa in sideeda marka qofka loo dilo oo ama safety ama waxyaabaha kale oo dilay lagu dilo dariiqa xaaraanta oo kale lagu dili maayo taas bay ahlul cilmi ay ka soo reebeen waxa kale xadiidku noqsinaya ninka gaalka haduu qof muslim dilo waa loo dilay ninka gaalka haduu qof muslim dilo waa loo dilay kii dhimiga ahaa kii mucaahadka ahaa kii mustaqbalka ahaa xal aynu sheegineyn waxa weeyaan waa la dilayaa dhigood macsuum baa dhimiga macsuum buu ahaa oo kii dadka muslimiinta ku dhex noolaa ee jisada laga qaaday kii mucaahadka waa kii ahdiga balanka naga dhexeyay iyo heshiisku kii mustaqbalka ahaana waa kii markaa magan geliyada ku joogay ee lama geliyay ee gaalka ahaa kuwa noocaasa dhiigooda macsuum haddii qof muslim dilo waa loo dilay laakiin bilcaks haddii qof muslim ayaga u dilo oo gaal ninka gaalka haduu dilo loo dili maayo waxa kale ay xadiisku ina tusinaya qofka weyni haduu qof yar dilo waa loo dilay qofka weyni qofir hadu dilo walu dilay oo imka dejariyadu way ka yareed kan dilay bay culimadu leeyihiin oo jariyadu ayna tii daad yareed weeyaan laakiin aksiga haddu ilma yaro caruuro aan qaan gaarin haddu qof dilo loo dili maayo waa takliif baa shardiya inuu qof mukallaf yahay عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى إلى همرك وفري على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رسول كيس همرك مكة وفري مكة يفرتين قاتلت هذيل قبيل كي هذيل ورنشري ريه هذيل لمن كي ريه هذيل وقبيلة مضرية كبيرة مشهورة ومساكنها بالقرب من مكة مكة يقوليه ميله دي كنا يكون دوائي لمن كان ريه هذيل واحد دين رجلا من بني ليث من ريه بني ليث أي دين دين وقبيلة مشهورة ويان بقتيل بيدين كان له في الجاهلية يعني قف وقت الجاهلية قال لقد دين بيقود دين وحنا قنصة يعني هو أرجو ذي يعني وقت الجاهلية وقف لقد دين ولمن كان ريه بني ليث بدين ديتنا ما تيقنوا دين ويهو أرجو يعني فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي باكعو فقال وحل إن الله عز وجل قد حبس عن مكة مكة إلهي وحكا حبسي ألفي لمروذيك قال ذي ودتين مروذيك إيه مركا وحوينينك أبرحة لورنجري حبشيك آها إيه كسو الدولي كعبة كسو الدولي إيه دوني إنو الدنيو قال باسي وحويان ilaahay waa ka xabisay waa ka joojiyay ashaabul fiil oo waxay u soo qasteen inay marka beedka ay kharaabiyaan oo ay baabiyaan markii meel ku dhow soo gaareen ay ku soo dhawaadeen ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo joojiyay way kari waayay markay in halkaas soo dhaafaan la markii dambe ilaahay wuxuu soo diray shimbiro marka dhagaxaan daba sida oo halkaas ku baabiyeen ilaahay ka waramay suuratul fiil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل له صدر الشمبر كحكوح أصعلا ترميهم بحجارة من سجيل وكان حان كرول وضبع ونارت لك كاني سيع علم القارب من الشيخان أيام ركو حيو كتوري فجعلهم كعصف المأكول سيدي بلا تشري أوكالا بإله كيا لو هكا سيكوض بابين باي كل انتين حبس عن مكة الفيل وقلاص إن سوق الشمس خراب سوي كري وين وسلط عليها رسوله رسول كيسن إلهه وقص الذي والمؤمنين مؤمنين تي رسول كيسن إلهه وقص الذي وصحابة الرسول كل سعتيا وإنها لم تحل لأحد كان قبل عد أن يجه الرئيسي حلال وما يحين يكود على سوء يكود على أنتو ولا تحل لأحد بعد قف أن يقدم بين حلال وما أها وما نقلص وإنما أحلت لي وحلي حلاليون ساعة من نهار ساعة ما نتك من لي حلالي يعني وإنها ساعتي هذه وإنها يدنا ساعتي هذه ساعة أيضا حرام ويا ساعة أن تشوغنو وحيكون نقطة حرمة هذه هورا ساعة بلي حلالي ساعة ويدا مات ساعة يمكن تشوغنو وحيكون نقطة حرمة هذه هورا أولو قد الله ما يدقنا لو قد ما لا يعضد شجرها جيرهيدا لا تشري ماي ولا يختلى خلاها دبتيدانا لا تشري ماي ولا يعضد شوكها قدحيدي لغوين ماي ولا تلتقط ساقطتها شيغي دعي شيغي دعي وحوين لقادي ماي لقادي ماي إلا لمنشد قف يبوهين يمويان ومن قتل له قتيل قفك عد لودلو ومن قتل له قفك لودل قتيل يعني عد قفك عد لجدلو ومن قتل له قتيل قفك عد لجدلو فهو بخير النظرين لا بعد ما ميت كسجن يحي ومن قتل له قتيل قفك عد لجدلو فهو بخير النظرين لا بعد ما ميت كولي يحي إما أن يقتل إن قفك لدلو أما إما أن يقتل قفك إن أدلو عد إمرك هذا عد كد شيء إن أدلو وإما أن يفدي يعني أو سيدايو وقفتي مركا واحد ويان انتو سيكا يدمكتي وقاتو لبضا عرقود بولي إما إن أدلو قفكي وحوي الله قصاص إما إن قفكي سكسي دايو ومكتو قاتم وعافيو. فقال رجل من أهل اليمن نين غي أهل اليمن ويحر يقال له أبو شاه وحنين كالا إلى هذا أبو شاه. فقال يا رسول الله اكتبوا لي اقرأ هذا الكا اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله يحر اكتبوا لأبي شاه إنك أبو شاه ليرى هذا أقرأ. ثم قام العباس عباس باكعي فقال يا رسول الله رسولك إله يوم إلا إذخر قيدك إذخر كليرى هذا كصهر برتال أجري فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإدخار جيت إدخار كلا إلى هذا الميان إنت كلا مبنانا إن ما رأيت إن درتي لترى حديث كان وحين قصة مرمى كتاب الحج وحقا هورمكا كل زمان هل كان لكن وحا زايد كوا او تمامايا وقتي رسولكم مكه وصو قالاي ان من لدلي او لو دلي انا لو دلي انا ايا لو دلي مركا رسولكم عليه الصلاه والسلام وخطبه وركو خطبتي قفك عد لجدلو لبا الريموت عيد كود بو يلي إن قفكي وحدلي لو ديبو أو لدلو قصاص إيو إن هو قفكي قفكي سي دايو وديتنا وقاتو مكتيسي أما إن وسكع فيه لباس ويقول دنع كلام بخير النظريه مرفوع عن خاص إنه سيدا يو ينو قصاص ضد له لد له مركا إن بيد اللقاضان أي حديث كنا بسنين أي بنانتها يقف كنا لسيديني وعيدان أهل العلم ومركا بيد قاد الشريد أما مكتا قاد الشريد ومن خصائص هذه الأمة ومدن بالقار ee waxa madan lahaygaar ku siibay kamid tahay oo dadkii naga horeeyay qisaas waajib ay ku ahayd qisaas waajib ay ku ahayd qof hadduu qof dilo wa in loo dilo baa ilaahay umadan waa ka khafiifiyay dabeetana waxa uu wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala u siiyay in qofkii wax dilay laga cafiyo dilkii oo dabatana deedi la qaato. Ibn Abbas radiyallahu anhu wuxuu yiri kaanat fi bani Israa'il qisaasu walam takun fihim diiq. Reer bani Israa'il waxa dhexdooda ay qasab qisaas diyada lama kala qaadan jirin qof haddu qof dilo loo dilayo wax ma qali raahay ma jirin. Faqala Allahu li hadhihi al-umma ilaahay ummadu wuxuu kutiba alaykum al-qisaas كتب عليكم القصاص في القتلى قصاص تيبا لغوة شبيه إلى هذه الآية فمن عفي له من أخيه شيء قصاص بلغوة شبيه وحليل هذه مركة وحيو قفو قفو دلو والله قصاص يا وحد بسين الله يقول فمن عفي له من أخيه شيء قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمل عفي إلى هذا القرآن كل شيء يقول فمن عفي له من أخيه شيء عفي إلى سواء ويقفك إنه أقبله مكتي إنه أقبله دلك عندي أها ودلك وصدح قبلتنا شيء قدرنا إن شاء الله dilki camdiga ahaa inuu aqbalo diyadiinu qaato martiinu qaato deedna fatibaacun bilmacruuf fatibaacun bilmacruuf ta waxa weeye an yatluba bimacruufin wayu'addi biixsaani inuu macruuf qofka uu doono marka haddii laga cafiyey dilki haddii laga cafiyey oo laga daayay waa inuu qofki markaas uu doonaa macruuf si wanaagsanna uu magti u bixiya marka diyada iyo magta la qaataa ummadanu ilaahay ummadanaas kale ummadihii naga horreeyey may lahayn qisaasun bay lahaayeen waxaa kale xadiidku tilmaamaya inay bannaan tahay in cilmiga la qoro uktubu liabishaahi waqtigii hore laakiin waa la diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa diiday in la qoro laa taktubu canii shay-an ila alqur'aan waxba higa qorina bui waxaan qur-aanka aan ahayn qofkii markaa shay iga qoro hama saxa buuri laakiin markii dambe waa la ruqsiyey wayna bannaan tahay in la qoro عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس ددك وحك لتشري في إملاص المرأة إملاص كحوي إن الجبرد وحمرك عروش إنه عروش كتيري أي صار كصار دعه أو كصار بحسده ميدا وقت جي سو أن جارين وحويان ودلن لها waxana uu waxana sababa inuu ilmahaas soo ba u dhinto waxa weeyaan wax lagu dhuftay awgeed hooyadii nambar loo geysanaya nambarka hooyada loo geystay baa waxa uu sababaya ilmihii caloosha ku jira inuu soo baxo isagoo mayd ah isagoo mayd fi imlaas almar'ati gabadha ilmihii dhiciso ee marka waxa weeyaan jinaayo loo geystay awgeed ama dhaawac wax nambar loo geystay awgeed markaas ilmihii usoo saarto ayuu kala tashay dadkii faqaala almughira مغير بن شعبه وحولي شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بن حاضري وقضى فيه كاك حكمين بغرة وتدارنان عبد أه أدون أو أمة أما أدون أه فقال يحول تأتين بمن يشهد معك لاتما دي أو لاتما دي قد أرنتاب كل ما خاتك على ما خاتك على النقطة فشهد معه محمد بن مسلمة محمد بن سلمة أيا عمر خاتك عي أريد أن تهوان لأوغا إملاس المرأة تحوي أن تلقي جنينها المي عروش كترين صار صار كسر دعوة ميتا سبعة مي وكوا نبر لوك يستيأوغد كسر بحيوي غردو الغر أصل كيدو وبياض في الوجه وعدان وش ديرنان تهوي وش عدان تهوي أدون كان نوح لو قلت شيء ذا سواء كان أبيضين أدون كان أبيضين أو أسودين مكا الغرة وحالي هو من أسماء العبيد أدونه والله بيرد ديك لبضا غلق مقعيو أي كم تحيبان وحانا غرر الله هم مقعاب لأنهما من أنفس الأموال والله مكا أفوه خالصا يكوشرا marka hadiidku waxa uu tilmaamayaa biyatul janin in yaray calosh ku jiray ee la dilay nabar hooyada loo geystay awgeed waxa ku dhintay ilmaha magtiisu maxay noqonaysaa marka hooyada haday raacdo ma hooyada dhimato waa gaar hadiidka soo socda inoo sheegi doona laakiin ilmaha calosh ku jira ee jinaayada loo geystay nabarka loo geystay nabarkii loo geystay awgeed ku dhintay nabarka loo geystay camdi ha noqdo ama khata ha noqdo ku daro ha noqdo sababta jinaayada awgeed markaa waxay u dhinta waxa ka waajibaya qurra qurraduna waji dheernaanta weeyaan waxay culimadu ay ku qadareen qurradaas markaa qurratu cad ilmaha markaa caloosh ku jira ee dhintay ha noqdo dakaran aw unsa ama lab ha noqdo ama dhidid ha noqdo ilmahaasi laba midkood buu noqonaya haddii uu soo baxo isaga oo mey ah ama uu calooshii buu ku dhintaba calooshii buu ku dhintay ama isagoo meyd buu soo baxay qurrada xadiisku taalla ayaa ka waajibaysa diidiisu waa qurrada weeyaan haddii uu marka waxa weeyaan uu soo baxo isaga oo nool dabeetana uu dhinto isagoo nool buu soo baxay dabeetana waa dhintay waxaan ugu dhintay nabarkaa loo geystay awgeed waxaa ka waajibaysa diyatun kaamilata waa diya kaamil oo dhamaystiran haddii ilmahaas uu yahay lab waa boqol neef oo geel hadduu ilmahaas uu yahay dhadi waa konton neef oo geel waayo xilliga waxaa la xaqiiqsaday geeridiisii baa la xaqiiqsaday bil jinaaya in jinaayada markaa waxa weeyaan waxaa nabarkaa loo geystay awgeed inuu ku dhintay qofkaas baa la xaqiiqsaday fa ashbaha gayra janin qof aan caloosha aan ku jirno oo kale oo banaanka jooga oo la dilay oo kale u shabahay marka xadiidis kaamil bay noqonaysaa markan kale caloosha ku dhintay ama isagoo meyda buu soo baxay waxay ahlu cilmigu ay yidhaahdeen qurada qadarkeeda waxa weeyaan hooyadii magteeda marka toban loo qaybi hooyadii waa konton neef oo geela kontonkii neef toban u qaybi waa imisa shan neef oo geela markaa ay noqonaysaa labiyo dhadi ku dalmaha noqdee shan neef oo geela markaa kawaayay noqonaysaa in magtiisi la bixiyo sidaas ayay ku qadaray waxa kale ee lamid a marka hooyadii waa markii nabar loo geystay waxa kale ee lamid ah iyada oo gabadhii markaa xaamilada ahayd laga nixiyo qof baa ka nixiyey ama waa la cabsi geliyey dabeetana caloosha wuxuu kusii dego way soo tuurtay fa asqaba janiinaha qofkii ka nixiyey isagaa dabanaad qaaday magtaasaa lagu leeyahoo dee qoradaasoo yeelanaya laba xaaladood buu noqonayaa imaa ilmahaasi inuu marka waxa weeyaan isagoo nool soo baxo deetana u dhinto maqtiyo kaamila bay noqoto iyo ina isagoo miida markaa inay soo baxo deetana ay noqoto qorada ayn soo sheegay qisada noocan oo kalena arrinta noocan oo kale ina waxay ku dhacday baa la yidhi cumar ibnu khataab radia allahu canhu gabadh buu markaa saa filayo ayuu cid u diray wuxuu u yeedho xaamilana way ahayd gabadhii waa waxa cumar baa ku doonayo oo waxa weeyaan ku raba markaa aada booga naxday waxay tiri yaa weylahaa maa lahaa wali cumar gabadhii marka waxaa la yidhi waxay ka naxday yeelitaankii loo yeedhay ayay ka naxday deetan marka dhexda socotayba way waa lagu dhufto deetana way umushay dhexda kusoo mushaba ilmihi kusoo tuurtay ilmihi markaa isaga oo qaylin ayuu markaasoo baxay oo yacni waa noolaa deetana asxaabti buu kala tashaday maxayna yaalnaa buu yidhi qol wuxuu dhintay adu waxba uma geysan waxba laguma laha caligana wuxuu yidhi mayna gabadhan alla u yeedhay oo naxdan ay kaa naxday awgeed bay ilmihii uu kasoo dhacaye magteeda lagu leeyay san magta u bixiyaa la yidhi imaha magtiisii ayuu bixi waxaa saasoo kale lamid a iyaduna idaa asqatat almar'atu janiinaha bitanaawuliha adwiyatan fa calayha damaan gabadhan caloosha ku sida ilmaha laftiisa haddii ilmihii ay iska soo tuurto dawooyin ay isticmaashay awgeedna ilmihii iskaga soo hurto way damaanad qaadaysaa oo maqti oo bixinaysa ilmahaas hadduu isagoo nool soo baxo dabeetana usaa ku dhinto dawadii cuntay wixii markaa uu ku dhinto waxay bixinaysaa maqtiisii oo dhexlayba inaiyadmitisheelena qofka qof dilo dhexalka ma qofkii u dhexlaya hadduu qofku dilo dhexalkii ka qayb geli maayo marka waxa weyaan dhaxalkii ka qayb geli mayso laakiin diid waxaa qaadanaya oon dee dadkii kale ee u dhowaa baa dhaxalkii dhaxalka lahaaba qaadanaya ayuu ka qayb geli mayso haddii ilmahaas isagoo meyda soo baxana dee qurradaasi bixinaysaa shantaa neefe geela ayaa laga qaadaya ilmaheedii haddii caloosha ku jiray haddii ay soo tuurto wey ilmaha hadduu abuurkiisa dhamaystir mamnuuc wey in markaa jinaay loo geysto hooyadii lafteedan ka warramin yacni keyrkii iska da hooyadii lafteedan la ogolayn inay wax u geysato ilmihii caloosha ku jiray isaga soo saarto ay soo tuurto xaraam wey dadkii kalena dee hadal kaliba daayiga waag waxa uu leeyahay ibnu daqiiq alciid raximah allah wa fi dalika daliilun cala ana alcilm alkhaas qad yakfa cala alakaab wuxuuna tusinaya xadiidkani cilmiga gaarka yani cilmi qaybaha cilmiga ka mid yihi inuu ka qarsoomi karayo culimada iyo dadka waaweyn cid ayay ka hooseeyeen inay ogaan karaan wa dalika yucaddu fi wajhi man yaqlu min almuqallidin yani wuxuu ka waramayaa cumar ibnu khataab saxaabadii ka yareereed ee ka hooseeseynaa waxa weeyaan mas'alada noocana way ogaayeen rasuulka kaleysa ay ka maqleen isugu mas'alada ka qabsatay sagana way ka qabsatay way ana abi hurayra radiyallahu anhu qala iqtatalat imraatan laba dumar istilay oo min hudayrin ree hudayna faramat ihdaahuma al-ukhra bihajar midkood tii kale ay waxay ku gantay oo ay ku tuurtay dhagax faqatalatha wajh gabadhii wajh wama fi batniha yuhalu shud bijreeba ilmi halu shud bijreena wa aydana way dhimatay ilmihiina dawa raaci wala dhigtay faqtasamu ila rasulillah rasul ilaahay bay u dood dhigteen way doodeen oo rasuulka aksal u dood فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلا وحو حكمي ان ديه جنينها المهن على شيد كجرا ديديس غرته انه يحي وجه دارنان عبد اه او وليده اما دون وقضى بديه المراه جبد ديديدنا وحو حكمي على عاقلتها هيركود يعني المهن على شيد كجرا مكيس وحا بخينه قبت وحدلي babixnay qofkii wax dilay laftiisa bixinay cid lama bixinayso gabadhan waxa weeyaan dhimatay magteedina qofkii wax dilay heerkoodii ba bixinaya oo caaqiladii caaqido heerkoodii heerkii ba la oranaya la bixiya weeda bixinaya wala iska ururnay qaraabada wawarrafaha waladaha wal ilmeedina waa dhaxal siiyay waman maahum yidi la jirtay awladii ay gabadhu ka tagtay iyo dadkii la joogay ee qaraabada ahna dhalkii bay qaateen dhalkii de markaa ilmi calaash ku jiray iyo hooyadooda faqama waxa ka ay xamal ibn nabiga al-hudali ninkaas bay istaagay faqalu ya rasuulallah kayfa aghram sidee baan u deymooba man la shari of aan abin sin u deymooba wala akal waxba aan cunin wala nadaq aan dhawaaqin ولست هل ان قيلين استيرال وحمرك انه دشو ايغو هريا او اويا او قيليا مركا تاسا استيلال ليدها استهلا فمثل ذلك كاس او كره يطل ولا حليا يعني دي في هذا بلغ دغا بولي ولا حليا وخلو كما سو قادو كيف اغرم سيرو ديمو وما لا شر وقف ان وحبا ان عبي سيغو ديمو دا او روو سن خو بخيا ولا اكل او حب عنين ولا نطق عن دواقين ولا استهل عن قيدين فمثل ذلك اصل يطل وفي سوال هليا هدر بالك دي يعني المهن على شو كجرا محمد علي انا معافي مو دواقين وتقف ما الله هليا مو هين سو او نول سو بخي او قيلن انا مينن اركي كاسو كرب دي جي سالا بالك دي سر كان حب فيك دو باسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وحولي انما هو من اخوان الكهان من كان روحه هذا يكون فالياش ولا له من كان فالك يقام قم بالله ولا له عزو من اجل سجعه الذي سجع هذا الكسوس كتوس توسي سجعه وسجعه او جيد يسا رسول كله عليه السلام سجعه هنا وهذا الكهان وحويا نسق واحد يعني هذا الكسوس كسرق عن كلمه قوه ضمانيه بالي لحظه سوء من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استحل فمثل ذلك يطل مك هذا الكاسوس كو هاجت هذا الكاسج بيجي سكو هاجت دونيا انه حق مش يلو كريدو مش كسار حق بعض يعني شيء باطل باطل بمك كو دوداي حق مش يلو دوني انه ريحه مش كسار هذا الكيسان مش كسار سدا وقت برسول الله عليه الصلاه والسلام وحي انما هو من اخوان الكهان حكم شرعي او مش يلو دوني انه مكاو هذا الكيساس ku joojiyo sajciya ay isku kalifin isku hagaajiyo marka akhwaan kuhaan oo niman akhwaan kuhaanki niman kuhaan kaanada aan faaliyaashi iyagu dadka xoolahooda baaqan ku cunayaan marka nasnuu doonay in kani inuu baaqan haqan ma shay laa noo shay baaqan ka ku baaqiyo ayu doonay saasu xusuu ku yaa alayhi salaatu wasallam marka hadiiskani hadiiskii hore uu bulmiin lamid yahay waxa ay ku kala duwan yihiin kaliya waxa weeyaan gabadha waa dhimatay, ilmihii caloosh ku jirana waa dhintay, hooyadiina waa dhimatay. Marka hooyadii waxay noqonaysaa magteeda baa la bixinaya iyada oo dhammaystiran yaa la bixinaya. waxaa xadiisku nasinaya shibul camdiga waxa la dhahdo dilku wuxuu qaybsan saddex qaybood, mid waxaa ladhahdaa camdi, midna waxaa ladhahdaa shibu camdi, midna waxaa ladhahdaa khata. saddexdaasuu qaybsan. camdigu waa qofkiiba u qastiya, qofkii wax dilayaba, qofka uu dilaya buu u qastiya in uu dilo, u cuno ku dilaya wax haaliba qofka dilaya, sida seeftii, mididii, rasaastii iyo wax lamidka. haaliban sheegaas qofka waa laga yaabaa inay mar ku dhacdo, deetana ay dhaa seeftii in ku dhacdo, sida qofkii dhaawacda laga yaabaa, laakiin sida badan way dilaysaa qofkii. rasaastu qofku way dilaysaa haaliban, laakiin waxa laga yaabaa in waqtiga qaar inta ku dhacdo inay dhaawacdo, qofkii dhaawac ay ku keento, waa suuragal. mara qofkani, qofkan wuxuu doonayaa inuu qofkii uu qastiyay inuu dilo, wuxuuna ku dilayaa wax had iyo jeer qofka dilaya. taa waxaa lahdaa camdi baa lahdaa. waxaana ka waajibtay qisaas oo ka xag oran ku samaynayna weeyaan, waa loo qisaasayaa qofkii. haddii markaa waxa weeyaan laga dhaafo qisaastiina magbaa laga doonaya, markaasna waxa la dhahaa diyatul muqallada. diyada muqalladada ah ninkan qolada reerkooda kala bixinayaan ahlu cilmigu waxay yihiin kaa waxa weeyaan waxa bixinaya isaga bixinaya. keshibu camdiga la yidhaahdaa waxa weeye qofkii inuu qofkii u qastiyo inuu wax gaarsiiyo, inuu wax ku dhufto u qastiya, laakiin waxa uu ku dhufanaya waxaan had iyo jeer qofkii dileen weeyaan. imika waa dhagax xoo kale, laba dumar isdilay way isa shiideen, midba dhagax ku dhacay, dhagax xool ku dhacay waa dhimataba. dhagaxu haaliban qofka ma dilo, dee waxu nabar buu geysan doonaa, laakiin sida haalibka waxa ma dilo. waxaa lamid ushiba lamid qofa qof ul ku dhuftay dabeetana marka waadhinta shibul camdi baa kaana la yidhaahdaa. khatuna waa qofkii oo aan u qastiyin qofka inuu dilo, aan ugu qastiyinba matala waa qof waxa weeyaan ugaarsanaya, uu ugaarso rasaas buu ku riday ugaadhi, qof baa ugaadhi buu la waayo, qof banaanka iska jooga unu arkaynba bay markaa rasaasay ku dhacda oo dili. khata baa kaana la yidhaahdaa. labadaas waxa weeyaan kaa la yidhaahdo camdiga, waxa camjida shibka camdiga la yidhaahdo, iyo kaa khata la yidhaahdo qisaas kama waajibayso, laakiin waxa waajibaya in diyadii la bixiyo, diyadii in la bixiyo magti. marka waxaana magti bixinaya caaqiladii, caaqiladu waxa qofka reerkoodii baa la bixinaya si u kala dhawaayeen baa loo kala qaybsanaya, sida loo kala dhow yahay baa xoolihii iyo sida loo kala qanisan yahay xoolaha dadku ay kala haystaan baa loo kala qaybsanaya. marka reerkoodii baa la bixinaya oo magti saasaa la iskaga ururinaya. halkan waxa dheer ilmaha dhintay waxa lagu xukumay, ilmihii caloosha ku jira waxa lagu xukumay qofkii dilay, qofkii dhintay gabadha ahaana waxa magteedii lagu xukumay reerkiina iska soo ururiya, saas bay iyadana ay noqotay. waxa kale la socday kafaarayn la yimaadaan, qofkii kafaaru la imanaya waxa weeyaan inuu maaragtay qoor xoreeyo ama laba bilood oo isku xigta inuu soomo, shahrayni mutataabicayn, laba bilood isku xigtana waa soomeyn. sidaas ayay noqotay. ahlu cilmi qaar kama waxay yidhahdeen min ajli sajbihi ladi istajac wa mudraj, waa hadal lasoo dhex geliyey xadiiskii weyaan way. can cumraan ibni xusayn radia allahu canh anna rajula nin ayaa cadda yada rajulin, nin gacantii ayuu qaniinay, nin baa nin gacantiisa qaniinay. فنزع يده من فمه جعنتي سيبو كسو سيبي أبكيسي أن رجل نبا عض يد رجل من جعنتي بقنين فنزع يده جعنتي سيبو كسو سيبي من فمه أبكيسي فوقعت ثناياه اللبدي سي قولات بعد معي فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله يسكر الله دكتان فقال يا عض أحدكم أخاه ويدكين موالالك أيو قنين يا kama yacaddu lfaxlu, sida awrka qoodhig markaasi wuxuu qaniinoo kale wuu qaniinaya miya laa diyatala wax magood leeda ma jirto. marka qof hadduu qof qaniino dabeetana gacantuu kasoo dhufsado ilkii ka daataan damag ma laha, waa hadar weeyaan, waxba mag laga qaadi maayo loona qisaasi maayo. marka xadiisku wuxuu nasanaya horta koow in labadii qof horta dadka muslimiinta isdilaama maha insaf lagaadayaanna maha. rasuulku wuxuu yidhi المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, قف مسلم كي وحوي وقف قد المسلمين تا اي كان مدغلين غانتي سي ما كان مدغلين افكي سي ما كان مدغلين عرب كي سي ما كان مدغلين gacantiisa ma kala mad galeen marka hadii laakiin dhacdo in labada qof istilaa in la isqaniino oo qof qof kale intuu qaniino nabar u geysta ma banaana xadiiskana saasoo nafsinaya waxuu ku shabahay rasuulka xayawaanka wax dhibay kamaa yacaddu alfaxlu aw faqad suuxu qaniino kale u qaniinaya miya saasuu ku shabahay marka qofkii caynkaa sameeyey qofkii qof kusoo xadgudba ee tacaddi sameeya waxa weyaan qof insaan intu ku xadgudbo qofkii insaan kusoo xadgudbayna nabar u geysto nabarkaasi ma laha wax mag ah waa sida xadiidi ninka hadda nila qaniinay qaniinyadii marka waxa weyaan ilkeyd kasoo daateen mag yeelan maayo kadalika waxa weyaan qofku wax culimadu sheegeen albaabko kale da waxa loo sameeyey qofku marka guriga soo gelayo albaabkiinu uu ka idan qaatin soo gelinu albaabku garaaco haddii maad yaro dalasho marka qofku ka eego ama daaqada kale uu isha saaro gudaha saa uga soo eego oo qofkii gudaha ku jiro ama qofkan meesha kasoo eegadadan isha u ka geliyo mudacii ama waxa weyaan shay lamid ah oo isha u beelo hadar weyaan waayo waxa loo yeelay idankaba waxa gudaha ku jira inad arkin horta marka hore waa in gudihii lagu hagaajiyo waxa xadiisku nasay marka qofkii saayilka ay kusoo duleen iska difaacaysa haddaad difaacad ka difaacday ay sababto qofkii inaad u geysatid oo waxa weeyaan nabar aad u geysatid amaba aad dishidba waxba lagu yeelay qofka kugusoo duulaya ku dilaya adiga ama maalkaagii qaadanaya ad iska difaacaysa difaacad naftaadu difaacaysa hadday sababto qofkii inaad u geysatid waxba lagaa qaadan laakiin qofku wuxuu isku difaacaya maxay al ashal fal ashal shebeesha uu ka sahlan yahay oo min wasaail difaac maaha haduu qofkan markaa bursito inaadna seef usoo qaadatid maya oo de seeftu waa macruuf yani shebeeshay ku fudi isku difaacaysa hadda markaa difaacaas uu sababo oo uu keeno qofkii markaa inuu saa ku dhinto ama uu nabar markaad u geysatid dhiiggiisu waa hadar walaga qaadan maya عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله قال حدثنا جندب جندب بن ورمي في هذا المسجد مساجد كم بن ورمي وما نسينا منه حديثا حديثنا كما نن إلا وين ورو نوشيغنا ما نن إلا وين وما نخشى كما بقنا أن يكون جندب جندب إنه أهاده كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم نوي إلى بانك الشيغي رسولك لم يتكب بين شيغينا إنه يهينا كما بقنا رسولك بينك ما شيغي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحوله كان في من كان قبلكم عدي ذهن ثوري وحا كمدها رجل نمبا كمدها به جرح داوع باك السقنا داوع باك يالي فجزع وارقح يعني واكي سنك رواي وصبر رواي فأخذ وحا وقاضي سكينا مدي فحز بها يده قعنتي سيوكوه ري يعني وكوشري dhaawac uu gacanta ka yaalay uu sabar kari waayey gacantiba wa jaray ba wuxuu sunu gacanta ku xanuunsan ma inta maska jirtid ba fama raqa addamu dhiigum istaagin oo mu kala guhin hata matay lawdat dhiiggii baa uu dhiig baxay qaala allahu caza wajal ilaahay wuxuu yihi baadarani cabdi ha qaala allahu caza wajal wuxuu yihi cabdi adoonkaygu baadarani binafsihi naftiisii buu igala soo degdegay حرمت عليه الجنه جنة وكهر والرب الاسرائيل لكن نغه ري كان في من كان قبل رجل به جرح داوع بقيان او حلقي مركا ان غانتا كن يجي تعالى كا حنون وحنون يسمشي كانوا صبر على الدنيا فجزع وارجج حي يعني وصبر كي روايه حنون كي وصبر روايه فاخذ السكين من ديبو قاضي او فحز بها يده غانتي في بكتري فما رقع الدم ديك مو استاجن حتى مات الا ودتي ودي قال الله عز وجل عبد اعطون خيو بادرني بنفسي نفسي سبي جلس ودقدي انا نفسي سبي جلس حرمت عليه الجنه جنه ما تحرم اركا حديث ان شاء الله شرحي سهير كم اذا ابين تبغى تبغى متنا حتى ينفذينه صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين